الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أواسط السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر عملية لتطهير الجزيرة العربية من اليهود، كانت عملية خيبر بعد صلح الحديبية. فبعد ما انتهت غزوة خيبر وذيلها اللي هو وادي القرى كمان سكان اليهود، والإسلام استولى وصارت الأمور كلها في قبضة العروبة المسلمة أو الإسلام العربي، لأن الله قال إن أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه حكما. في ناس من المتشنجين من اللي منسوبين للدين ما بيقول بالقومية العربية، في نبي ما قال يا قومي؟ شو معنى يا قومي؟ عم يناديهم بالاسم القومي. ما بتحرز انه ايش نعمل 50 معركة كلامية او غير كلامية، هذا كله ابني القصور صائر ما من المشايخ بس، من المشايخ ومن الافندية. الافندية مش شنجين والمشايخ مش شنجين. وقول يا معين، قول يا صبور، ما المشايخ بس متزمتين. المشايخ اذا تزمتوا بتزمتوا للفضائل، وفي شيء تزمت من غير فضائل، تزمت تشنج مخي وعقلي. اما الافندية مش شنجين للرأس والفأش والمسائل اللي ما لا ينبغي ذكرها. فليش نترك المشايخ بالتعصب؟ إذا تعصبوا في شيء فضائل، يعني قال أقرع ودقنه طويلة، لكن بعض تشنجهم عم يخرب كمان مصلحة الأمة ومصلحة الإسلام. فلازم يكون كل الأمة علماءها بشبابها بمثقفيها يكونوا كلهم كتلة واحدة، وكل واحد منا المخطئ يكون في حوار، ما لحتى يثبت مبدأه، حوار لحتى نصل إلى الحقيقة النافعة لمجتمعنا. فإذا كنت أنت واثق من إسلامك تحسن تقول هذا القول، تدخل المعركة على الأساس. وإذا كنت مالك واثق والغصب عنهم بدهم يقبلوا عقلي، وبتسميه عقلك هو الإسلام، الإسلام لا، ما عقلك، الإسلام غير عقلك. الإسلام الحقيقي ما في حدا في الكون بيستطيع أن يرفضه. في حدا إذا جبنا لكم شي حزمة زنبق ومفتحة أول تفتيحة وروايحة طالعة، الصيني بيرفضه؟ الألماني، الروسي، اليهودي، النصراني، الشافعي، الحنفي، بس بين لي إنه زنبق ما تغطيه بخروع عتيقة تبع أولاد صغار ملوثة، إله هذا الزنبق. كفر بالزنبق اسما وحقيقة، لأنه ما شايف الحقيقة، ساتر الحقيقة بفكر الملوث. قال ذكر 5 سرايا. السرايا بعثات جهادية كان النبي يبعثها، ما يكون هو قائدها، لأن النبي ما فارغ صار لما توسع الإسلام اللي يباشر كل شيء بنفسه، حتى التعليم كان يبعث إلى القبائل، يبعث فقهاء الصحابة حتى يرشدوهم. كمان في القيادات النضالية كمان كان يرسل بعض الصحابة. قال سرية عمر إلى تربة، قال واد بقرب مكة على يومين، مع انه في صلح بين النبي وبين اهل مكة، لكن تربة هي ما دخل بمكة وبقريش، لكن من المدينة لمكة 10 ايام، فيبعث النبي فصيلة من المجاهدين إلى قرب مكة، فأديش الموازين العسكرية والقوة اختلفت بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والمدة قديش أقام العقيدة والفكرة والمجتمع بعشر سنين في مكة، وفي المدينة هي السنة إيش؟ السنة السابعة. إذا كنا قوميين عرب نقتدي بمين؟ بعنتر. عنتر شو عمل؟ كان قطاطل، كان يعمل غارات ونهب وسلب وسرقات على مين؟ العرب، على قبائلهم، على بعضهم البعض. مين وائل؟ شو عمل وائل؟ قحطان، شو عمل قحطان؟ هلأ منسمي بوائل وبقحطان، ما هي؟ وبعدنان وبشو كمان؟ ولؤي. شو عمل لؤي؟ عمر ما منسمي، ليش؟ لأنه عمر فتح الدنيا، قهر استعمار الشرق والغرب. أبو بكر ما منسمي، عثمان جيوشه وصلت إلى السند والهند ما منسمي، سيدنا علي ما منسمي، حسن والحسين منسمي لؤي الوثني، قحطان الوثني. هذول مات، مين اللي رفع شأن العروبة وقدس العروبة وخلد العروبة وجعلها عالمية؟ لؤي لما قحطان، لما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا ابني، هي مسخ العروبة، هي العروبة الممسوخة، العروبة اللي مع انه ما في مانع، حتى بلغنا في بعض منهم سموا ابو لهب نكاية بايش؟ بالاسلام. ما اما لو التقوا المشايخ الحقيقيين ما حدا بيسمي ابو لهب ولا لؤي. نحن عم نقرف الناس بالاسلام يا ابني، الله يعفي عنا. الخلاصة، بعث النبي سرية الى وادي اسمه تورابة، قديش بينه وبين يعني مثل هون والقنيطرة، يعني ضواحي مكة، فقديش هي صار الموازين القوة اختلفت بين قريش، كان هنن يغزو بالأحزاب وبأحد، النبي صار ايش يغزي. الشيخ تعلم الفقه ان يغزو ولا يغزى، تعلم ان يغزى ولا يغزو، لا يغزو ولا يغزى، لا يغزو لانه ما في قوة، ولا يغزى لانه ما في مطمع فيه، ما في مربح. على ايش بدك تغزي الشيخ؟ ما في عنده شيء، مفلس وفي امان الله. قال وارسل معه 30 رجلا، اي مثل غارة كوماندوس بلغة الوقت، 30 شخص، هذول ما بيصنعوا يكونوا جيش اذا تكاثر عليه العدو انه يصمد، هاي ضروب وهروب. النبي استعمل الكوماندوس. قال وكان عمر، وكان القائد عمر، فكان يسير الليل ويكمن النهار، 30 بالنهار ما يمشوا، يمشوا بالليل، مثل ما صار النهار يشوفون محل مغارة بوادي يلطوا، لما يخلص النهار يمشوا بالليل. شو اسمها الحكمة اخي؟ توكل على الله، ما فشر الكفار، شو نحن خايفين منهم نكسر رقبتهم؟ هاي اسمها حكمة لما اسمها حمق، هاي اسمها شجاعة لما اسمها تهور وعدم العمل بقوانين الكوماندوس، هاي الحكمة. الاسباب والمسببات، تعمل كل سبب ووسيلة لتحقق الهدف، وتتجنب كل سبب يخرب الهدف ولا يحقق الهدف. الاوروبيين ما هي بتسجد الطيارة بتصير 7000 شقفة بيجمعوها لحتى يشوفوا الخطأ. نحن اخي اتركها هيك، الله مقدر اخي، خلينا نبحث. لا لا تبحث، لكن ليش الله خلق لك عيونك؟ طيب امشي انت طريق الصالحية وبالمرجة ومحلات الزحام السيارات وحط الأصابع على عينك وارفع الله خيرا حافظا، ما هيك؟ هي ما مثل حكاية هي. فعمل جسد بعمل عينين وعمل عقل بعدم التفكير. والله قال أولم يتفكروا، هذا شو معنى أولم يتفكروا؟ استفهام استنكاري، يستنكر عدم تفكرهم، يعني يحضهم على استعمال العقل بالفكر. طالب العلم ابني البرامج التعليمية تبع المدارس الشرعية كلها بدنا نرفض من أساسها. بيطلع يا جماد أول يا جماد تاني، بدل ما يطلع يا ربيع أول يا ربيع تاني، يكون ربيع القلب كل قلب نور، ربيع العقل كل عقله فكر، ربيع الأعمال ربيع الأخلاق ربيع الإنتاج. قال ووصل إلى محلهم فبلغهم الخبر قبل وصوله فهربوا وأخذوا أموالهم فرجع إلى المدينة من غير لقاء. فلما كان على ستة أميال من المدينة أو 9 كيلومترات قال له رجل من 30 هل لك في جمع آخر من خفعم سائرين قد أجدبت بلادهم؟ هذول نعمل عليهم نجوم مشركين. فقال عمر لم يأمرني النبي بذلك، إنما أمرني أن أعمد لقتال هوازن بتربة. شوف هذا الأمر العسكري، أن العسكري الأوامر العسكرية محددة ضمن الخطة اللي مرسل إليها، شيء ما أمر به ما بصير هو إيش يجتهد. فالاجتهاد للقيادة، الاجتهاد يا ابني سيرة النبي، هي مشايخنا الله يرحمه ويغفر لهم كان يقولوا سيرة النبي تقرأ البركة، يعني ما فيها فائدة. الحديث البركة لا للعمل، العمل بالفقه الشافعي والحنفي بالحنفي، وهكذا ضاع الإسلام ثقافة. والقادري ماسك الطبل والمزهر والخليليات هي نحات طب طب طب طب طب طب طب طب، والثاني عم يذكر ويرقص، والثالث أخذ الحال ريالة وبزاء ناحية اليمين وريالة وبزاء ناحية الشمال، والثاني عم يرقص. شفت بعض حلقات الذكر الشيخ عم يرقص أنا عم بتوجه إليه، هيك النبي كان رقص. مع ذلك هلا بقول خليه يرقصوا بس خليه يذكروا الله، لأنه إذا قلت له لا ترقصوا بتركوا الذكر، لا خليه يذكروا ويرقصوا. أخي أقرعوا دقنه طويلة قال شيء بيغطي شيء. خطر أكون بمجلس مورد، وبعض المورد عملوا مجلس ذكر وحفلة كبيرة، جمع مني السفير المغربي فدعوني اني قوم اذكر، قلت له انا اجري ما بتساعدني قعدت. فكمان السفير قعد شو بدي ارقص، فالتفت قال لي، قال لي استاذ، قال لي بالاسلام بيجوز الذكر هيك بهالشكل؟ انا بدي استعمل الحكمه رغم اني انا بنقد، لكن امام واحد ينقد على المشايخ بدافع عنه، لكن كمان دفاع بحق. قلت له ايه بيجوز؟ قال لي النبي فعل. قلت له ما شرط النبي يفعل كل شيء، نحن من نكون حرفيين. قال لي طيب، قلت له عم يذكروا الله، قال لي والرأس مشان ايش؟ قلت له اخي، قلت له انت هل تؤمن بالرياضة البدنية؟ قلت له الرياضة البدنية ما بتعمل تنشيط للدورة الدموية وفي تغذية للمخ، صير المخ عنده ادراك وذاكرة اقوى بطريقة هذا الرقص. تلف هذه رياضة روحية ورياضة بدنية، فأنت لا رياضة روحية ولا رياضة بدنية. إذا ما عندك رياضة روحية أم عمل رياضة بدنية وأمسكك. أنا بدافع، لكن إذا خيرت شلون النبي كان يذكر؟ شلون الصحابة كانوا يذكروا؟ عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السرية الثانية كان قائدها أبو بكر في شعبان كمان سن 7 من الهجرة إلى قبيلة من بني فزارة. هي كانت تبع سيدنا عمر، ما صار لقاء. هي كانت ناجحة، صار لقاء وصار قتال وانتصر سيدنا أبو بكر في البعثة، فقال فقتل من قتل منهم وسبى ذراريهم، سا الولاد مع النسوان مع الى التعليم الاجباري الى المدرسة والقضاء على الامية. ما امية القراية والكتيبة شغلة بسيطة، الاصحاب حديدة بيقرا. صار الشيطان البولات تكتب وبتقرا، واحد بباريس بيكتب هون بالشام، الألم بيصل من أهنيك لهون بالتلكس، يقتلكس أهنيك هون تطلع الورقة مكتوبة. لكن أمية الأخلاق هيك عم كافحها، أمية الإيمان عم كافحها، الأمية العقلية عقل ما في. قال واحد ترك اشترى، عزم ضيوف عنده على كبة اشترى، قال بده يكون البرغلات قد اللحمات، كيلين برغل وكيلين لحم، اشترى اللحمات وراح يجيب البرغلات اللي عنده قطين، دقوا باللحمات طلعوا باخر المرحلة عظم الله اجركم، وقعدوا على سجادة الصلاة وعم بيقروا الورد. اجى هذا الترك شاف الورقة مشقشقة واللحمات راكين والقطاط، اجى حملهم بطنه مثل رصاص وعبئها. قال ولك قراءة شوك، إن عم تقرأ كتير زمة يوك، عم تقرأ كتير لكن دين ما في زمة أمالي ما في. كما في إني شهادات شوك، قراءات شوك، لكن أخلاق يوك. شو استفدنا بي؟ شو استفدنا؟ العلم لتزكية النفس، العلم لنضج العقل، العقل والعلم والخلق للإنتاج حتى نخلق المجتمع السعيد الناجح المرفه عقليا وجسديا وروحيا. هذا الإسلام يا ابني مين بيرفضه؟ لكن مين هاللي عم يصنعه؟ دكانة حلواني بقلاواتي ما فيها غصب، فيها صواني، فيها شور، فيها صحون، لكن ما في لا بقلاوة ولا نمورة ولا برازق ولا راس العجوة ولا هريسة اللوز ولا سمن نباتي، ما في شيء. صواني وعليون غبار، وقال ايش تفضلوا على البقلاوة. يا ابني لا نستغرب، الاسلام انا قلت لكم نائب رئيس جمهورية بلغاريا بعد ما دخلت عليه ومكمش كل الانكماش ان الشيخ ورجل دين كانوا كافرين بالدين تبعه وبرجال الدين تبعه. يجي شيخ في بلاد من بيسمونا نحن من العالم الثالث، يعني متخلفين، ايش بده على ايش يستقبلني؟ انا انكمشت نفسي من الحديث معه، كزيت على نفسي، صار اخذ ورد، راحت الجلسه انفرد وانبسط وضحك واسنانه بينت. لما ودعني مصافحا قال لي لقد انعشتني جسديا وروحيا. فيا ابني هذا جلسه واحده، وهذا بطريق الترجمه، فلو كنت انا اتقن اللغه من غير ترجمه يكون الاثر اكثر من هيك. يا ابني انا باسف انه بلدنا ما استفادت مني الفائده المطلوبه، ما استفادوا مني. كان المفروض يا ابني تكون الأمة والله الآن ببركة الإسلام والعروبة قوميتنا يا ابني ما نحرر فلسطين، نوحد العرب كله من سوريا. سوريا كان جيوشها في ضواحي باريس وكانت في تخوم الصين، بإيش؟ بلؤي وبقحطان، بإيش؟ بالإسلام، الإسلام الميت. قال وكان في السبي امرأة وصارت في سهمي وفي حصة أحد الصحابة، فقال له النبي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. قالت نازل لي هي عنها ولله درك ودر أبوك. فقال هي لك يا رسول الله، فبعث بها إلى مكة ففدى بها أسرا من المسلمين. الظاهر أنه جميلة وحلوة وسعرها غالي، فاستعمل النبي لإيش؟ لفكاك أسرى المسلمين، لأنه الأسرى وبيع كان لغة وتشريع وقانون ذلك الزمن، فالنبي استعمله مقابلة بالمثل. لكن القرآن بالدستور نص على الرق، لما نص على العتق دعا إلى الرق، لما دعا إلى العتق والمعاملة وعمليا معاملة بالمثل، معاملة ايش؟ بالمثل. السرية الثالثة سرية بشير ابن سعد، كمان بعث النبي معه شيء 30 رجل، كمان هذا كوماندوس. هي السرايا كلها ايش؟ كوماندوس. النبي رجال، معنى رجال يعني كلنا رجال، رجال يعني كله رجولة، كله بطولة، كله عظمة. في الحرب بطل الحرب، في العلم بطل العلم، في الحكمة، في الأخلاق، في الربانية. وين يا ابني احنا؟ احنا صاير فينا كلنا غرور، المشايخ غرور والأفندية كل غرور. وهي الكلام أرجينا هاتوا برهانكم، شو عملنا؟ المشايخ صلنا مئات السنين شو عملنا؟ الكتب والمكتبات والدؤون واللفات شو عملت؟ والأفندية الدكتوراه والكليات والجامعات شو عملت؟ ما بدنا. فقال فوصلوا إلى المكان المطلوب، وكان الناس في نواديهم. قال الظاهر طالعين برات خيامهم، فالصحابة هجموا وأخذوا الطروش، النعم والشاه. الشاه يعني الغنم، النعم يعني جمال بقى. شوفي هي لغة الحرب، يعني حرب اقتصادية او بتدخلوا في التعليم الاجباري. الدولة ما تعمل جزاء نقدي، طيب هذا الجزاء نقدي، يا تتعلموا او. ورجع السرية الى المدينة، فوصل اليهم الخبر فلحقوا بالصحابة 30 واحد، 30 واحد، وبدون ينسوا مشية الجمال ومشية الغنم، ما مشية الفرسان. فأدركوا الصحابة وتراشقوا بالنبل، فأصيب الصحابة وولى منهم من ولى، وقاتل بشير القائد حتى جرح وبقي فيه رمق. فأتى المشركون فضربوا كعبه اختبارا لحياته أحي أم ميت، فلم يتحرك، فقالوا قد مات، ورجعوا بأنعامهم وطروشهم. العملية كانت فاشلة، يعني ما كل شيء النبي فعله كان صائب 100 على 100 كذي لابد من اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب. نقول النبي ما عنده كشف يعرف، لحتى كان لازم، لا النبي ما بيعرف الغيب دائما، مرة بيعرف ومرة ما بيعرف. ولو النبي انتصر دائما ايه بصير هاللي بعد منه اذا ما انتصر دائما قد يتهم. لا، خلي النبي بإرساليته، كل إرساليته غير ناجحة مرة. الله قال وتلك الأيام يداولها بين الناس. فنحن كمان عظمنا النبي إلى درجة البلوغ، جعلنا بأنه لا يخطئ. لا، في الأمور الاجتهادية يخطئ. فكأن يحسن الظن بعهد رجل فينقض العهد مع النبي. إنني ما أعرف قلبه ولا تعرف أنهم بسيماهم، إيه ما شر دائما. الولي ما دائما عنده كرامات، يصير لواحد كرامي والتاني ما يصير له كرامي. فالغلو والمبالغة كذلك تضر. جعلنا النبي في مقام من طريق الحب، هذا الحب الزائد عن الحدود، هذا اسمه مغالاة. إنما أنا بشر مثلكم، تارة يعلم وتارة هو إنسان عادي في تلك المعرفة الشخصية. أما في مقام النبوة، في مقام المعرفة بالله، في مقام ما أهله الله، هذا شيء ما له علاقة بهالأمور الدنيوية الاجتهادية. فقدم بشيرا إلى المدينة، التجأ إلى طائفة من اليهود فأقام عندهم حتى شفي، ثم رجع إلى المدينة. يعني اللي رجع من 30 واحد كلهم، يعني كانت العملية غير ناجحة، يعني فاشلة. في أحد معركة أحد ما كانت فاشلة، بس كان الخطأ من الصحابة ومن حمل النبي انه العملية كانت ما ناجحة. ما ناجحة بضر بمقام النبوة؟ ما بضر بمقام النبوة. يعني انا اذا بدي سوق سيارة وانقطعت بالطريق اللي خلل فيها، يعني انا شو، انا ما بعرف بالميكانيك، والمشوار قريب، فاجتهاد انه السيارة ماشي، فاذا طرق طارق هذا خطأ ممكن، وبيخل بمقام الإفتاء ما بيخل هذا. ثم سرية غالب أي الرابعة إلى أهل ميفع بناحية نجد، أي نجد تبعد لها 1000 كيلومتر. فصار الكوماندوس يصل لمسافة قديش؟ 1000 كيلومتر. هاي بسبع سنين من بناء الدولة العربية على اسم هذا الإسلام. هلأ الدول العربية بتحسن تعمل كوماندوس بتل أبيب، بحيفا، بيافا، بالقدس. قال العرب اللي بفلسطين بإسرائيل بيعرفوا السيرة النبوية، بيشروا عليها. لما كانوا اليهود 500,000 العرب عرفوا يقاوموهن إقلال وهن صغار. حكيت لي أحد زعمائهم من 7-8 سنين على رأيي، لو طبقوا كان تتغير كل ميزان القوى في نفس فلسطين، وهو من أبناء الجامع. لكن الظاهر أنه يمكن عرضوا، لكن ما عندنا ثقافة يا ابني. الثقافة الحربية والعسكرية اللي النبي كان عبقريها والنبي كان مصدرها، وين عروبتنا؟ طيب انت عم تقول عروبة، اعظم انسان في العرب من حين الله خلق قحطان والى اخر الزمان، اعظم انسان قومي في القومية العربية تلك النبوة. مين؟ جميل مردان، حسن الزعيم، الحناوي، ناظم القدسي، مع احترام لهم الاحياء والاموات الله يغفر له ويرحمهم، ما في اعظم من النبي. طيب درست حياته، درست خططه، درست سياسته، درست أعماله، أفكاره، نبوته، رسالته، ما بعرف شيء. بيعرف الشكسمير، بيعرف النجاح سلام، وبيعرف الحناوي تبع حلب، ما هي حافظهم بصم. وإذا جابون على التلفزيون حزن عليه الغنية، مين غنيها حافظينها وبيعطوها عليها علامات وجوائز. لكن أما احكولنا نشوف أعظم عملية كوماندوس فعلها سيد العرب في ذاك العجب، أنه أعظم عملية ما بيعرف شو اسمه. كم غزوة غزا وكم سرية أرسل ما بيعرفوا. قال نحن القوميين إيش إلى قوميين ولا عرب إن شاء الله يقبلونا النور اللي بيعملوا الغرابيل. هي إبني الإسلام بيصمد اليهود قدامهم 40 سنة، 40 سنة ما 40 سنة إحنا صرنا أبني كل العرب وهي الجامعة العربية. فقال فأرسل سرية في 130 وفي رواية في 230. الظاهر النبي أخذ درس من هي 30 ما بيكفوا، لازم 30 يكونوا 150. لو كانوا 150 بتكون النتيجة بالشكل إيه؟ النبي أخطأ ما عليه شيء. لكن شو معنى قول الله عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ فكان الإذن خطأ لما صواب. خطأ، لكن خطأ في التبليغ. هل عصى الله خالف أمره ارتكب صغيرة أو كبيرة؟ أما الأمور الاجتهادية لله، إذا ما قال اجتهد، إذا بده يعمل كل شيء بالوحي، إذا نحن بعد منه ما بنعمل شيء، مو لحتى يجينا وحي. النبي اشتغل بعقله وفكره، والعقل والفكر معرض للخطأ، لكن كان خطأ النبي أكثر لما صوابه بالمئة واحدة. أكبر عبقري بيخطأ بالمئة 50-60، أما إذا أخطأ بالمئة 1-2 هي دليل النبوة. كفى المرأة نبلا أن تعد أخطاؤه. شو ابني؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا له سيئة سيئتين، في واحد له حسنة حسنتين، لكن سيئاته ما تنعد. قال فهجموا على أهل ميفعة فقتلوا من تعرض منهم واستاقوا نعمهم وشاههم إلى المدينة. كانت العملية ناجحة. وقتل أسامة بن زيد مهيك بن مرداس الأسلمي، مهيك بن مرداس. فبعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال له النبي يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ إذا أتتك يوم القيامة تحاجك عن دنيه. فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، كان عم يحكيها كذاب، عم يحكيها لحتى ما أقتله، يستعيذ بها ويتحصن بها من القتل. قال هل شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ فقال أسامة لا أقاتل أحدا بعد هذا يشهد أن لا إله إلا الله. وفي رواية كان نهيق قد ألجأ غنمه إلى الجبل فلاحقوه فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فقتله أسامة رغم السلام ورغم الشهادتين. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا رحتوا للجهاد فتبينوا، ما تقتلوا هيك على مالاح شو مسلم غير مسلم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا شو تاخذوا غنماته فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل، انتم كنتم مثل حكايته، لو النبي استعجل عليكم قال اطعروا اسكت. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني الإسلام، فتبينوا. لا تقدر حتى إن الله كان بما تعملون خبيرا. قل فتم النبي كل ما يشوفه يوبخه لمين؟ لأسامة على قتله. لمين؟ لمين؟ لنهيك ابن مرداس. قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. من أن يكون ما لم أسلم يكون عملها قبل الإسلام حتى الإسلام يجب ويمحو ما قبله. فهذا يعني 190 آلة كان ينفذ غناماته. يعني لكن الإسلام ما غبي، لكن كان يقبل على كذبه. وبعدين النبي يعرض جمال الإسلام لأنه ما عرف الإسلام، فبده يتحصن بالإسلام، حصنه بالإسلام. وإذا أسلم يلزم بقانون الدولة الإسلامية أن يلتزم الإسلام ما يرتد. وأثناء ذلك أنت عرض عليه الإسلام الجميل فبيأسلم إسلاما حقيقيا. حكالي وكيل كلية الشريعة والأنصار عميد، قال لي أول ما أجع الكلية وما منهم حطوا فلان وفلان وفلان، قال هدول لا تنجحون. ليش؟ قال هدول من جماعة فلان، هذا إسلام، وهدول فلان وفلان وفلان نجحون، ليش هدول من جماعتنا؟ هذا إسلام، هذا القرآن دستورنا والنبي قائدنا. لذلك ابني النتيجة شو هتطلع؟ الله عم يضمن النتائج. فالله يبعث لنا المشايخ الحقيقية. بكرة إذا رحتوا لأفريقيا أنتوا ما تعملوا هيك تفشلوا ابني، وبتفشلوا الإسلام، وتخذلوا وتخذلون الإسلام. وهذا اللي انقتل بعد ما قال لا إله إلا الله ومتعوزا. شو طيب النبي عاتبه؟ بس عاتبه، قال ودفع النبي لأهل القتيل ديته. كمان دفع الدية عشان لفظ لا إله إلا الله بس، وأمر أسامة أن يعتق رقبه. وأمر أسامة أن يعتق، كان قاتل النفس المؤمنة خطأ، أنه خطأ أخطأ في التفكير، فاعتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين إذن عجز عن العتق، وإلا بطعم 60 الإطعام أول ما الصيام أول. الصيام أول. والسرية الخامسة سرية بشير ابن سعد الأنصاري، كمان إلى نجد، كمان لشوار 6-7 5 عمليات كوماندوس، ومعه 300. شوفوا لما تتأخر السرايا عم يكتر العدد. النبي عم ياخذ درس من السرايا التي لم تنجح، يعني معناته النبي عرف انه كان قلة العدد في خطأ في العملية العسكرية، بضر هذا بضر في مقام النبوة ولازم كمان. حتى إذا الشيخ أخطأ، لو النبي ما أخطأ ورثة الأنبياء لازم نكفر بالشيخ. لا سيدي، خلي النبي يخطئ في الاجتهاديات والشيخ خلي كمان، أما نقول الشيخ ما بيخطئ، وحي من السماء الله والله ما بيخطئ. هذا اللي عم يضر في الفهم الإسلامي. قال كمان فساروا الليلة، قال فبلغ النبي أنهم يريدون الإغارة على المدينة. فقبل ما هن يعني هجوم، كان النبي يعني الهجوم. هلا اليهود لما بيبلغوا انه من عملنا شي حركة هن بيهاجمونا قبل ما نحن نهاجمهم، بيهاجموا الفلسطينيين قبل ما يهاجمهم. الفلسطينيين بيقتلوا واحد بيقتلوا منا مئات. النبي ما هيك كان يعمل. العروبة المحمدية ما كان تخطيط هذا هيك، وكأخذوا رسوها، هل بيناسبكم خذوه وهل ما بيناسبكم، في شيء بتغير بتغير الزمان والمكان. كان النبي يقاتل بالسيف، هل لازم لأجل السنة النبوية ما نقاتل بالمدفع لأن المدفع بدعة؟ النبي إنما قاتل بالسيف، وهي اللي يعلوها أهل بخارة قبل 400 سنة لما الروس هاجموهم راحوا لهم بالسيوف ورمعوا ضد معهم بالمدافع والبواريد. قالوا أخي روحوا اشتروا مدافع وبواريد، قالوا هذا بدعة وأمرنا أن نتبع ولا نبتدع. كل دقنها وكل لف فيها، وهذا له كشف كشوف وأنوار وأحوال، الأنوار وأحوال وكشوف هي ما عمدة. العمدة القرآن، العمدة السنة، العمدة العقل النبوي. ما يتغير بتغير الزمان والمكان نغيره، وما لا يتغير صلوات الخمس بتغير، تحريم الخمر بتغير، صوم رمضان بتغير، في شيء بتغير، السلاح بتغير على حسب الزمان. النبي قاتل على الناقة والفرس، ما منقتل على الدبابة والمصفحة والطيارة، إن هذه بلعة ونحن نتبع ولا نبتدع. ايه اقباض هاي المشايخ. وهلا هلا يعني الاسلام، الاسلام الحقيقي اجمل من ملكات الجمال، اجمل من الورد الطازج، اجمل من المناظر الطبيعية، ما في حدا ما يقبله يا ابني. قال فساروا الليل وكمنوا كلهم، الكوماندوس يسيرون الليل ويكمنون النهار. هلا في واحد بتحسه بكلمة رأسا تاني بعد ساعة بيقلها، أنا ما في عندي شيء مخبى، القضايا أخوان بعضهم مع بعض، هذا عنده فقه عنده إيمان، مسبحة وفي مسبحة وفي قلب ذاكر، لكن إذا ذكر قلبه يعني عرف كل شيء واستكمل كل إسلامه؟ لا ما استكمل كل إسلامه، ناقصه عائل ناقصه دين، هذا الدين قليل. الصحابة ما كانوا يذكروا الله وما كانوا يقعوا بالمخالفة. فنحن بدنا نستكمل إسلامنا بقدر الإمكان، وما ما استكملنا ما نوصل لإسلامهم رضي الله عنهم، لكن ننجد ونجتهد حتى نستكمل إسلامنا في كل الميادين، في الذكر، في القلب، في الأخلاق، في العقل، في أمور الحياة، حتى يظهر جمال الإسلام. الناس تشتهي إسلامك يا أبني، تشتهي الإسلام من إسلامك، تشتهي الرز أكل الرز من طبختك للرز، تشتهي الفتوش من فتوشك، تشتهي الأوزي من الأوزي، تشتهي الأشة من أشتك. وإذا قدمت لهم المصارين محشية حشو ربها والكرشية محشية حشو ربها وبدك تحشيها رز ولحم وسنوبر، خلي شو انت بتفهم اكثر من الله؟ الله حاشيها. نحن نتبع ولا نبتدع، شو ايه كون دق بعر، ما بس شوهنا الاشياء شوهنا اسم الله. لك الله يحشاب عشان يتغذى الخروف، ما حشاب عشان يتغذى بني ادم، حرم عليك اكل الحشوة. في ناس باسم دينك عم يعملوا يا ابني، بيسيئوا لانفسهم ولامتهم ولدولتهم. اليهود في الحدود، امريكا بيظهروا، حلف الافرنسي بيظهروا، لو كانوا شو ما كانوا النبي في الجاهلية الحرب اللي بين العرب وبين الفرس معركة زيقار ما هي معركة زيقار انتصر فيها العرب على الفرس كان النبي يتباهى يفتخر فيها بانتصار العرب شو كانوا العرب كانوا صحابة كانوا وثنيين افتخر بقوميته اعتز بقوميته له شيخ ابراهيم شو ما كان مذهب السياسي احترمه وقدره وشارك انت وياه على العدو المشترك واذا شاف فيك الاسلام اللي بيجيب الابلي والله بتجي قبلته واذا جبنا له العروس عمرها 90 سنة وكانت مفلوجة وماتت غرقانة بوصخها وبوصخها جبنا لها عروس ما بتطير قبيته ولو كان اسمه ام كلثوم ايه ام كلثوم وصلت لها العمر والسن ولها الموتة ولها البانيو تبعها ايه ام كلثوم اللي محبوبة لما كان عمرها 30 سنة كمان الاسلام يا ابني كمان الدين هلأ الدين بينجح البقلاوة بكل وقت تنجح الياسمين التاسع بكل وقت تنجح الزنبق التاسع بكل وقت تركوا 5-6 أيام لحتى يبس ويحسئل شو اسمه لا يزال اسمه زنبق صار اسمه ورجوري لا ريحان لا لكن زنبق معسئل لا تعمل الاسلام معسئل لما اسلام دبلان يابس وبتنكت زبالة على رأس العروس بنحط الزنبق بنحط الزنبق التاسع ايه بيخلوا الواحد يبوس رأس العروس ايه حطوا على رأس العروس العروس قال فلقوا جمع عيينة وهو لا يشعر بهم فانهزم جمع عيينة فأسروا منهم رجلين وقدموا بهم المدينة هاي الخمس سرايا أكثرها كان ناجح الوحدة فشلت والثانية فشلت اللي صعب الدعوة عند اليهود وما رجع إلا وحده الأولانية تبع سيدنا عمر لم يلقوا عدوا إذن اللي فشلت من خمسة واحدة نحن معاركنا كم واحدة الناجحة وكم واحدة الفاشلة يعني خمس سرايا اما اذا بنجمع كل السرايا بيطلع النجاح 90 أو 95% نجاح خمسة فيها فشل فيها خطأ لحتى النبي يعلمنا كيف اذا اخطأنا كيف نصلح اخطأنا فالخطأ واجب لو لم يكن خطأ نقول لازم القائد ما يخطئ لأن النبي ما أخطأ ونحن لازم نمشي على لا النبي صار في أخطاء في الأمور الاجتهادية الدنيوية لكن ما عيب أن تخطئ العيب أن لا تصلح الخطأ العيب أن تستمر على الخطأ فتكرر إيش القضاء عمرة القضاء هي عمرة القضاء لأنه الحديبية ما راحوا للعمرة ومنعوا منها فالنبي بده يقضي عن العمرة التي منعها الكفار منعوها المسلمين قال في ذي القعدة 70 هذول 3-4 النبي ما فيه دعوة ودولة ونضال وتعليم وقضاء على الأمية قراءة والكتابة والأخلاق والعقيدة الأميات ما أمية واحدة أنا نحن إذا أفلحنا بدنا نحارب أمية الكتابة والقراية بياخذ السرتيفيكا أنه قضينا غرض كبير وأمية الأخلاق السرقة هي ثقافة لما أمية الخيانة الكذب، الغيبة، العقد، العجب، كل واحد معجب برأيه، كل واحد أنا اللي بفهم كل الأمة إيش ما تفهم. الكبر بطر الحق، ما منرضخ للحق، وغمط الناس نحتقر الآخرين، هي ما أمية، هي أمية عملية. الأمية جهل. طيب ما في أمية في التكنولوجيا؟ يا ترى كل الدول العربية الإسلامية عبيضاه دولة أوروبية أصغر دولة، أو عبيضاه في التكنولوجيا إسرائيل؟ إسرائيل وراها أمريكا. نعم، ليش أبواب العلم موصدة على أمة من الأمم؟ طيب ليش 40 سنة ما في دولة إسلامية أو دولة عربية تقدمت كدولة من أصغر الدول الأوروبية؟ فوين الأمية التكنولوجيا، أمية العلوم الحربية والصناعية والتقدمية؟ الإسلام، النبي رأى قوسا أعجمية في يد أحد أصحابه، قال له ارميها، ما بصير نحارب توميكان أعجمي، يعني أجنبي، مدفع أجنبي، طيارة أجنبية. قالوا عليكم بالأقواس العربية، سلاحكم اللي يكون صنع أيديكم، هذا الإسلام. طيب وهي القومية، وهي التقدمية، وهي الثقافة، وهي العلوم. النبي لما قال للمرأة خذي فرصة من مسك فتطهري بها، سألته ثلاث مرات كيف أتطهر؟ جبين النبي عرق من الحياة. جذبتها ستنا عائشة قالت لتتبعي بها أثر المسك، أثر الدم، المطرح ما بيطلع الدم حط المسك. كمان المرأة مع المرأة، المرأة المعلمة ما قالت لها عن اسم العورة. ايه كنت من فقه تبعنا شو؟ لما كنا نطلب العلم كان يصير انعاز مع طلاب العلم لما بيقروا باب الغسل. ها ضحك الشيخ ابراهيم، يعني خلينا يعني اذا حكينا الواقع هيك النبي كان يعلم الاسلام. يا ابني لازم نرجع الى ثقافه القران وثقافه السنه، ومع احترامنا للفقه الامور هي عم نحكيها من حرق قلوبنا، من تخلف وضعف وتردي وخزي المسلمين امام عدوهم. أإسلام وتهزمهم يهود وآثاد وتأكلهم ضباع، أي يشغلهم عن الجلد نزاع، وهذا نزع موت لا نزاع، شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. الأفندية أضاعوا شرعه السامي، والمشايخ أضاعوا شرعه السامي. أخذت دكتوراه وما علموا كيف تدرس، كيف تتكلم. في بعض المشايخ اللي ما كانوا من الجامعة أصدقاء قالوا لي والله ما تعلمنا التدريس إلا لما صاحبنا، أخذوا شهادات ومشايخ وجبب ولفات ومدري إيش اللي ما كنا نعرف نحكي، قالوا لي لما صاحبنا تعلمنا نتكلم بين الناس، صار لنا حلقات علمية والناس اجتمعت عليهم وانتفعوا بعلمهم وانتفع الناس بعلمهم. قال فخرج النبي في هلال ذي القعدة، ما عاد يضيع النبي يوم واحد، ساعة واحدة. العرب شلون هلا؟ ما عاد يعرفوا يجتمعوا مع بعضهم البعض، ما عاد يعرفوا يصالحوا بعضهم البعض، ما عاد يعرفوا ينهوا الحرب بين بعضهم البعض. طيب شلون بدنا نقاتل الاستعمار والإمبريالية والصهيونية وإسرائيل ونحرر؟ النبي قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. النفس، إصلاح النفس، إصلاح الأخلاق، العقيدة. قال فخرج معتمرا هو وأصحابه، وأمر أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، وخرج معهم غيرهم أيضا. بالحديبية كانوا 1400، قال فكانوا 2000، فكانوا سوى النساء والصبيان. النبي ما رايح لمكة محارب ضمن معاهدة وصلح لأداء العمرة فقط، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري. هذا بني غفار أعرابي، عمه هو النائب عنه عسكريا وسياسيا، وساق معه 60 بدنة. البدنة يعني جمل أو ناء، هذول حتى يذبحهم في مكة ليطعمهم فقراء مكة من مسلمين ووثنيين. لما بيذبحهم بده يقول انه بس المسلمين بياكلوا منهم، ما ياكلوا منهم الوثنيين المشركين؟ ها؟ نحن عم نفهم الفهم؟ عم نفقه الفقه؟ مسكوا لحام حمصي، هاي من 20 سنة، عم يبيع لحم حمير بالمحكمة. سألوا ايه بجوز انت يا ابني تغش؟ قال يا سيدي القاضي انا ما ببيع للإسلام، عم ببيع للنصارى. قال له النبي ما حرم الغش؟ قال له النبي قال من غشنا فليس منا. هذا ما هيك الحديث، الحديث من غش، ما من غشنا، من غش فليس منا. ما احلى كلام النبي، الغش حرام، غش مسلم او غير مسلم، الظلم حرام، تظلم. النبي قال من آذى ذميا فأنا خصمه، الذمي المواطن الغير المسلم، لهم ما لنا وعليهم. حط بظهر النبي، حط بظهر الإسلام. إيه الإسلام؟ هذا الإسلام، هذا الإسلام المزور. لذلك الناس عليه أبني إذا بعدوا عن الإسلام من الفهم السقيم. قال وحمل السلاح والدروع والرماح. بالحديبية كان معه سلاح المسافر، السيوف في القرب، اما هي جاب السلاح المحارب، السلاح الكامل، مع انه للعمرة لكن احتياطا وخذوا حذركم. وقاد 100 فرس بأحد ببدر. كم فرس كان مع النبي؟ فرسين. ايه 5 سنين الفرسين صاروا بالمية قديش؟ بالمية 50. المية نص 2 بالمية 5000. كانوا كل 1000 10 5050، زادوا 50 ضعف عما كانوا. هاي اي اسم تقدمية لما رجعية. فنحن عم نتقدم لما عم نتخلف. هلا اهل صفيان في المعركة امام اسرائيل سوريا وحدها، هذا تقدم للعرب لما تخلف. قصور، حمامات الذهب، حنفيات الذهب، طاسات الذهب. إيه هذا اسلام؟ هي سلفية؟ ما صفياني لا سلفية ولا صوفية ولا شافعية ولا سنية ولا شيعية، ان هي الا اسماء سميتموها. الامام الشافعي هيك كان، سيدنا جعفر الصادق هيك كان، ابو حنيفة هيك كان. وقدم الخيل أمامه وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد، ولبى ولبى المسلمون معه حتى وصلوا إلى مر الظهران، فوجد نفرا من قريش من الأعداء. فسألوه وفي صلح وهدنة، فسألوه لقائد الخيل عن سبب مجيئه بالخيل، فقال رسول الله يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله. ما الخيل جاي النبي كمان. فأتوا قريشا فأخبروهم ففزعوا، لأول مرة صاروا مجيء النبي صار يخيف أعداءه ففزعوا ارتعبوا. بالأول ما كانوا يرتعبوا. الإسلام يزيد ولا ينقص، يقوى ولا يضعف. هلا يضعف لما يقوى، هلا ينقص لما يزيد. مين المسؤول؟ الشيخ. النبي أول كان شيخ، ما هي بعدين قاضي العرب، هلا الشيخ خلي تمشي يعلم، لأنه المجتمع كله إسلامي. هلا ما لازم الشيخ يشتغل بالسياسة مطلقا، بالتعليم والتربية، ويكون إلى جانب الدولة. دولة إلى أخطاء إسلامية فليكن، ليش الإسلام رأسا حرم الخمر ورأسا أمر بصيام رمضان بالتدرج. يعني أنت أعظم من النبي وأعظم من الوحي وأعظم من الله، إذا الله مشاها بالتدرج يعني أنت تكون أعظم من الله بتمشيها دفعة واحدة. إذا أعظم من الله أرجينا نشوف بتعال. ففزعوا وقالوا والله ما أحدثنا حدثا، الله وكيل، ما عاملين شيء. وين أبو سفيان اللي كان أعلو هبل أعلو هبل؟ هلا والله ما عاملين شيء، ظهركم. وإنا على كتابنا وصلحنا ومدتنا ففيما يغزونا محمد في أصحابه. ليش هيك عامل معنا؟ بده يذبحنا. هي العروبة بالإسلام، شهر بشهر في تقدم وزيادة قوة، شهر بشهر إرهاب العدو، شهر بشهر عز ومجد، شهر بشهر تجمع ووحدة. فباركت مع أحد كبار المسؤولين، قال لك اسمعوا كلمتي، والله أنا ما بدي شيء، لا راتب ولا مال ولا جاه ولا مرتبة ولا شيء، بس بدي خلي يكون الخير يصير يطلع من سوريا. والله بالإسلام بتقود العرب كلها. النبي بيش قاد العرب؟ ما بالإسلام. فبعثت قريش جماعة فلقوا النوي والهدي والسلاح قد تلاحق. الهدي دليل ان نحن جايين للسلم، والسلاح جايين يعني اذا بكون تقدروا نحن حاضرين. اي الحكمة؟ الهدي جايين للعمرة للعبادة، والسلاح فايش؟ السلاح من اجل غدركم، تغدروا فينا نحن منا اغبياء منا بسطاء درويش بهلي. شيخ مجدوب حك على عقله، شيخ ما بنضحك عليه. اما قد تكون اخلاقه عالية الناس ينغروا باخلاقه، لكن الشيخ بيفهم. ما بصير كل واحد يصير شيخ. الشيخ اذا ما كان ذو عقل كبير ما بيحسن يعني وكيل الطيار ما بده يكون يحسن ما يحسنه الاصيل. ولو كان اسمه وكيل، وكيل الجامعة بيعمل ما يعمله عميد الجامعة ورئيس الجامعة. فلقوا النبي فقالوا والله يا محمد ما عرفت بالغدر لا صغيرا ولا كبيرا. شو هذا جايبنا جيش وصلاح ودروع ورمار وخيل وميل؟ شو في صلح بيننا وبينك؟ ما بنعرفك انت غدار لا بظهرك ولا بكبرك، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وهذا مقدس الحرم ما بصير في قتال، وقد شرطت لهم ان لا تدخل الا بسلاح المسافر. هذا ما سلاح المسافر، هذا سلاح المحارب. فقال إني لا أدخل عليهم بالسلاح، أنا الحرم ما بدخله بسلاح، السلاح بخليه برات الحرم. فقال مكرز هو الذي تعرف به البر، البر والوفاء، وفي بوعدك وبار بعهدك، أنا الصلاح بخلي لك، إذا أنت غدرته حتى يكون السلاح قريب مني، وإذا ما غدرته أنا ما جاي لي أقاتل، أنا جاي لي أعتنير. فدخول العمرة فتح، بده يرجي عاد قريش اللي تخلفت عقول عن إدراك جمال الإسلام وعظمة الإسلام وعزة الإسلام وقوة العرب بالإسلام، يرجيهم شوفوا استعراض ليه بقلب عاصمة العدل، استعراض عسكري بطريق للماسي. فقال فرجع وفد قريش إلى مكة وقالوا إن محمدا على الشر، ووضع النبي السلاح ببطن يأجوج، هذا وادي على أميال من مكة 4-5-6 كيلومترات من مكة، ووضع عليه حراسا 200 رجل 200 مسلح، هدول حراس على ايش؟ اي اعقل، و اما نترك الاسباب ونترك الحذر والاحتياط وبس توكل، هذا ما اسلم. قضى باثناء الحرب الثانية بدور لبيروت، كان السيارة وكان كل شيء صار وجوده نادر، شاورت احد الاخوان قلت له شو رايك السيارة بيسافر فيها لبيروت، دواليبها كانوا ما بينفعوا، قال لي والله على اساس توكل بصير يسافر فيها، اما على اساس اعقل ما بتصلح. قلت له لا، الاسلام ما بنقسمه نصين، العروس بنقسمها نصين، يعني لا بالطول ولا بالعرض مقبول النص، مقبول بدنا الاسلام كاملة، وكمان بدنا العروس، وهي بتقبل العريس نصه بالطول او بالعرض، كمان هي ما بتقبل. فانفريت بحسن جوابه وحسن فهمه للاسلام، حتى قضى الكل مناسك عمرتهم، فاجوا بعد 200 اللي قضوا العمرة والميتين الحراس بعتوا إلا حتى يؤدوا العمرة، أي صلاة الخوف، هي عمرة الخوف، وكل وقت وكل ظرف نستعمل الأحكام الشرعية بحسب ما تتطلبها مصلحة الزمان والمكان. إذا قال الحرس 200 هيك ورد في السنة ما منزيد على 200، هذا كلام، هذا فقه، هذا جهل، هاي العدد هذا بيتغير بتغير الزمان والمكان. وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال كراهة رؤية النبي، هو وأصحابه يطوفون بالبيت، وغيظا وحنقا، ما أو زعماءهم، أنا ما بقول هيك، زعماءهم ما بدهم يخلوا الشعب يشوف عظمة النبي ونجاح النبي وفشلهم، كانوا هذا بده يكسر معنوية سكان مكة ويتبعوا النبي للإسلام. يعني أهلي بالكتاب أريد لازم هذا نقبله، وإذا كان في هذا وحي، هذا قرآن، النبي حكى اجتهاد من المؤلف من الشيخ، يا طالب علم مثل حكايته مثل حكايته. فإذا أنت إجا لبالك شيء ما هو أجمل وأكمل نفرض هذا، وبيكون هذا إخلال بمقام المؤلف. يعني أنتوا طلاب العلم ما كل شيء بالكتب كنت تشوفوه تقروه أو تبلغوه، كنكونوا عندكم العقل، بس يكون العقل ناضج، ما يكون فيه هوى ولا شهوة ولا أنانية، القصد يكون أن نفعل الأفضل والأحب إلى الله ورسوله وما فيه خير أمتنا. هيكنا نفهم العلم الديني ونفهم الإسلام. إعراض الرأي على أي شاب، على أي مثقف، على أي أفندي بيحط الإسلام على رأسه، ولو كان خالد بغداش. خالد بغداش بيقول لي الإسلام دي بيسمع منك حطه على رأسه. ما هو موسكو بذاته، موسكو بلغاريا وصوفيا وبرلين الشرقية، لأنه اللي مناظرة المضبوطة كل الناس بتحبها. وإذا بين المشى الأسود وبإيديك اللي بارش فيه السمكات عملت عصرة الليمونات، طلعت ومسكت الكاسة صار ريحتها كلها سمك، وكنت فاضل خروق أولادك يفضل خروق عصر الليمونات، وشافوا هالشوفة قدام عيونهم بدهم يشربوا عاد ليمونات بألمانيا منها. طول ألمان كفار. لما انت اللي مالك مسلم هذا هذا المناظرة الإسلامية، فلا تحط الحق على الناس، الحق علينا نحن. فدخل النبي مكة وقدم الهدي أمامه وراكب ناقته القصواء والمسلمون والشحون بالسيوف محدقون برسول الله. وعبد الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته الناقة وهو ينشد: خلوا بني الكفار عن سبيله. زيحوا يا كلاب بعد يا كفار، بعدوا عن طريق النبي، خلوا تخلوا فضول الطريق، خلوا بني الكفار عن سبيله عن طريقه. اليوم نضربكم على تنزيله، بالسيوف نضربكم لحتى ندخلكم في الجامعة، نجعلكم كلكم طلاب جامعيين وخريجين. عرفتن تفسر: اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. الهام هامة الرأس، الرأس الرأس وين عامل قيلولة ومستقر علي. قال نضربكم ضرب ينطير الرأس عن الفرشة تبع محل مالونين على الكتاف، يعني نقطع روسكم. ويذهل الخليل عن خليله. مهما كان واحد منكم بيحب التاني بيهرب وبيترك ابنه، بيترك ابوه، بيترك امه، ما بيسأل حدا لحتى ينجو. هاي العرب بالاسلام. قد انزل الرحمن في تنزيله. هاي منين اكتبناها الروحانية والقوة العسكرية والتوجيه المعنوي؟ بأن خير القتل في سبيله، في سبيل الله، سبيل الله، انه بدك ترفع شأن قوميتك وعروبتك وشعبك وامتك والعالم كله. القتل والقتال لأجل هذا، لأجل اسعاد المجتمع. فانت ايها المجاهد مضحي، انت فدائي، ولا تريد لا مال ولا استعمار ولا استيلاء ولا سيطرة، تريد أن ترفع شأن الأمم والعالم من غير أن يكون لك أي مطمح إلا رضاء الله وخدمة الإنسانية. ففسر الجهاد بالتفسير لا الكفار من نقطع رقابهم. لا تذكر الناحية السلبية. كنا خطرة بيت الشيطان من بيت الشرعمر معزومين على الغداء، كان يوسف الرفاعي عندك ما عند الشيخ طاهر، عند الشيخ طاهر، وكان في كم شيخ، والغدا راح ينحط وفتحه القريحة تبعه، انه كان النبي يربط الحجرين عن بطنه على بطنه من جوعه. واحد ثاني: وكان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يقد في بيت الله في بيت رسول الله نار. قالوا: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء وما الأحاديث جر. تقول لك أخي طيرتون الآبلية، لك ما حفظتم من أحاديث النبي إلا الحديث. طيب ليش ما بتروا حديث لما النبي عزموا أحد الصحابة وذبح له ذبيحة قال له هات الزراع، جاب له الزراع الكتف أكل النبي، بعد ما أكله قال له هات الزراع أعطاه الزراع كمان، ما النبي أكله أكله يمكن وزع كمان. واحد يقول لك النبي بطناوي أكل وزع، قال له هات الزراع، قالوا كم الشاة من ذراع يا رسول الله؟ ايه ف ليش ما بتقول ان النبي كان سعد بن عبادة كل يوم شو كان يرسله لبيته؟ القدور ملآنة بالخواريف المطبوخة. طيب هي ليش ما بتحكي يا شيخي؟ بس ربطها اخرج كل صاحب حجرة من تحت بطنه وهو اخرج النبي حجرين ثلاثة شهور ما في غير الا لكن ليش ليش بدك تاكل اوزي هلا؟ فبدك تعرف الكلام وين محله وين وقته. هلا اذا كان شرطي ومعه فرد وقوص وسط الجامع الحكومة عطوته فرد حتى يوصل الجامع، لما اذا مجرم بده يتعدى او يعمل جريمة او هرب او كذا يستعمله للمصلحة ولإسعاد المجتمع. فنحن قتلناكم على تأويله، يعني على تنفيذه وتطبيقه، كما قتلناكم على تنزيله. يا ربي إني مؤمن بقيله، يعني بقول القرآن، إني رأيت الحق في قبوله. فقال له عمر يا ابن رواحة أبين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ أنت في الحرم قدام النبي والشعر القرآن، قال وما علمناه الشعر، يعني الشعر يعني هذا كأنه في إزراء بالشعر بمنطوق القرآن. قال له ايه القرآن هيك عم يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ما مدح الشعر في القرآن. ايه ففي الحرم قدام النبي عم يقول الشعر، ولو قال القرآن ذلك لكن ما قالوا هيك بشكل عشوائي. بدك تعرف كيف تفهم القرآن ومين اللي عم ينتقل؟ عمر، عمر قليل لكن كان غلطان بفهمه بفقهه. فقال له النبي خلي عنه يا عمر، خلي عنه شيخ الشعر، لا تنهى، انت غلطان بذم الشعر. الشعر ما يذم بشكل مطلق، بمحل يذم وبمحل يمدح. فلا هذه الاشعار والابيات لها نكاية وغيظ في قريش أسرع من نطح النبل. لو رميناهم بالسيام من الأوس والنشاب مثل المطر، هالشعر هذا بيأثر فيهم وبيوجع قلوبهم أكثر من النبل لو نضحناهم به. إيش ما أحلى النبي وما أفهمه وما أعظم حكمته وفهمه وفقهه للأمور بالمسجد بالمسجد. المهم ان الشعر شو النتيجة؟ ما دام ينكل العدو ليغيظ بهم، فاذا كان بغيظ الشعر فالشعر، النبل فالنبل، السيف فالسيف، السكوت فالسكوت. ثم قال النبي لابن رواحة قل بعد الشعر لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فقالها ابن رواحة ثم قالها الناس، فلزيادة إغاظة الكفار وقالوها معلنين مجاهدين. مكة كلها دوي. اشلون بدون ابو سفيان وزعماء قريش بدون يخلوا اهل مكة يشوفوا هالشوفة؟ بتقطع قلوبهم، بدون ينهاروا انهيار كامل. وطاف النبي على ناقته، كان الحرم ماله حيطان وجدران والكعبة كمسجد صغير وحول منها باحة بالرمل وكذا، فطاف النبي على ناقته واستلم الركن بمحجنه. الحجر الأسود ما نزل من ناقة وقبله بالعصاية العكازة تبعه بالإشارة بسم الله والله أكبر. وفي رواية ماشيا، فعلى رواية المشي قال هرول ثلاثة أشواط، هذا اللي يسمى رمل، الرمل الهرولي الركض لكن بخطوات قصيرة ما خطوات كبيرة. وقد ضبعوا بثيابهم، الضباع يكشف كتف اليمين ويحط طرف الرداء على كتفه شماله مع الرمل، هي إشارة للحياة الرياضية انه العسكر والجند الاسلامي كله رياضي وعضلات، لحتى تشوف العضلات. وفي البخاري ومسلم قال قدم النبي واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، عملوا دعاية مضادة، حرب الاعلام اللي بيقولوا حرب الاعلام، فالإذاعة تبعهم قالوا حمى يثرب كان بيثرب فيها مياه كان فيها ملاريا، كنا جايين ضربت الملاريا كلهم صفر بعجرين ضعاف هزيلين ما فيهم قوة فشفشين. فبلغت كلمتهم النبي فأمر النبي أصحابه أن يضبعوا وأن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون قوتهم. فلما رأوهم مضبعين مرملين كم شوط؟ ثلاثة الأول، قال هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم لهؤلاء أجلدوا أقوى من كذا وكذا، أقوى من العناتر، أقوى من السباع والأسود، إنهم لينفرون نفر الظباء والغزلان، بينطوا نطوطة. هلا الكوماندوس ما بينططوهم رملا ولو هف وف ما هي. ف النبي عرفها قبل ما نحن نعرفها، عرفها قبل 15 قرن، لكن كان عوض هف الله، الله أكبر. وكان المشركون على جبل قيقعان ينظرون إلى الصحابة، وكانوا إذا صاروا بين الركن اليماني والحجر الأسود جبل قيقعان بالجهة التي في الطرف الثاني ناح الحجر إسماعيل، فلما يصيروا بين الركن اليماني والحجر الأسود ما عاد يشوفوهن. فالحجة وقت بيعمل الرمل في الأشواط الثلاثة بين الركن اليماني والحجر الأسود لازم يهرول، بيمشي طبيعي. ليش؟ إذا واحد إذا حجي سأل قال له شيخي ليش بين الركن اليماني والحجر الأسود بنمشي مشي العادي وهنيك بنركض؟ قال له يا ابني هذا شرع ما لازم تسأل، بدك تطبق من غير سؤال، لا يسألوا عما يفعل وهم، هذا ما جواب علم. أي العلم؟ قال وإنما فعلوا ذلك لأن المشركين بين الركنين كانوا ما يشوفون انه ارتاحوا، مع انه ما في تعب زايد لو كمان رملوا، لكن معنى ذلك الاسلام كله رفق وكله اختزال للقوى للوقت المطلوب، تتعب حالك وقت التعب يكون مطلوب، اما هون ما في حاجة وللدعاية والاعلام هون ما شايفينك، ارتاح امشي مشي العادي. ثم سعى النبي بين الصفا والمروة كمان على راحلته، كمان كان الصفا والمروة برية، وادي بين جبلين. ثم امر 200 من اصحابه ان يذهبوا ليحرزوا السلاح ويأتي الاخرون ليقضوا عمرتهم، واقام النبي بمكة 3 ايام. فلما كان اليوم الرابع جاء سهيل بن عمرو وحويطب فقال ننشدك الله والعهد الا ما خرجت من مكة، ان العهد بيننا وبينك انه تيجي تعمل عمرة وما تعمل بمكة الا كم يوم؟ 3 ايام، يعني الا عمر. فاخرج من ارضنا. فرد عليهم سعد بن عبادة ما فشرت يا كلاب، نحن نطلع غصبا عنكم، لكن العهد 3 ايام. فاسكته النبي وامر بالرحيل واذن. شغلة عواطف شباب ليك، شغلة حيواني حماقة ما في بالاسلام. عهد بده يرح، قانون بده ينفذ. هي لو عاندوا ممكن يصير مشكله، ينقتل له 5 6 5 6. النبي ما بدهن ياهم يكونوا حطب جهنم، بدهن ياهم يكونوا شهداء في اليرموك، ما شهداء مشان نعلم مكه زياده 5 ساعات لما ناقص 5 ساعات، بدهن شهداء بالقادسيه، بدهن كلهم. وين العقل الديني الان انه هذا صعيد مهمل للاسلام مضيع؟ اذا كنت رجال اعمل مسلم تقتله؟ اذا كان على عقيدتك كافر، النبي ما اراد ان يقتل العربي وهو كافر، اراد ان يقتل وهو شريف ومجاهد. يا الله يعين الاسلام علينا نحن المشايخ، وانا اولنا. لا تقولوا انه انا بدي زكي حالي على حساب الاخرين، انا كمان الله يعفي عني. واتوا الى علي فقالوا قل لصاحبك ليخرج عنا، فقد مضى الاجل. قل لصاحبك، ما صاحبنا، ما لرسول الله، ما لمحمد، صاحبك هذا قل له. فخرج النبي فتبعته ابنة حمزة واسمها امامة تنادي يا عم. فتناولها علي وقال لفاطمة وهي في هودجها دونك ابنة عمك، وقال علي للنبي على ما نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهران المشركين؟ فلم ينهه عن اخذها فخرج بها. واختصم فيها علي وجعفر وزيد ابن حارثة، كل واحد صار بده انه هو ايه يصير وصي عليها. فقال علي انا اخذتها واخرجتها من بين ظهران المشركين فانا بها اولى. فقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها زوجتي وخالتها. وقال زيد ابن حارثة هي ابنة اخي، لانه كان النبي اخى بينه وبين سيدنا حمزة، فهي ابنة اخي فانا اولى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام، معنى اللي اخذ مين؟ سيدنا علي. صفت عني جعفر، لانه جعفر خالة امامة هي زوجته. سيدنا علي ما اخذ على خاطره انه هي بنت عمه كمان، انه جعفر اخوه لابو طالب. فالنبي جبل خاطر سيدنا علي، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. هاي عوض ما تأخذ البنت. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. يقال المولى للسيد ويقال المولى للعبد، لأنه هو عبد النبي، ويعني مولانا يعني مثل ابننا. وتزوج النبي عند رجوعه من عمرة القضاء بميمونة، وكان حلالا. شو معنى حلالا؟ اني غير محرم. وقال بعضهم كان محرما، ولكن الصحيح انه كان حلالا. وفي تسمية هذه العمرة عمرة القضاء قال مالك والشافعي والجمهور لانه قاضى قريشا سنة الحديبية،